الشخصية القيادية موهبة وقد تكتسب، لكن ليست هي الغلظة. كما ذكرت لك هي مراتب، الحب والاحترام يجعل الجميع يقبلون على الصواب بحبهم واحترامهم. المرتبة التي بعدها التحفيز، العطاء. إذا لم ينفع التحفيز والمكافأة، آخر الدواء الكي، لا بد من ذلك. ولذلك شرع الله الحدود في والعقوبات في شريعته. شعرت معاوية قاعدة أساسية في الإدارة، شعرت معاوية إذا شدوا رخى وإذا ارتخوا شد، والذي لا يستطيع أن يكون حازما وهو رحيم، وأن يكون حازما وهو يحترم ويحترم، وهو حازم وهو يكون محبوب يحب ويحب، فما يصلح. يعني يكون نجاحه في العلاقة بقدرها. النجاح الإداري في البرامج الناس تختلفون، المسؤولين يختلفون فيه. يعني في واحد ينجح 90%، واحد ينجح 80%، 70%. الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ليسوا بدرجة واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لكن القدر اللي لا بد أن يكون هو ألا يحدث شيئا مخالفا بينه وبين نفوس زملائه. هذا يجب أن يكون، لأنه هذا أصل شرعي. النجاح شيء بقدر ما كتب له، لكن العلاقة بالناس هذه ما فيها، يعني ليست يعني قابلة لأنك تنجح أو لا تنجح. هي يا من أنت مصيب يا من مخطئ حسب مواهبك.